الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. باش يكتر خانك لباري بدعة وزيادة ولدين واشت التازكان كأهندرين ناوي دينوا. البدع جمع بدعة، بدعة واتا زيادة واتا داهنان. خواهي قولت فرمي بديع السماوات والأرض، يعني أبدعهما من غير مثال سابق. أرز وآسماني بديه ناوى ببيع ويبيشتر نموني أرز وآسمان بوبيع ولسر أو نمونا أم أرز وآسماني درس كردبي ولكو بديعتي داهناني كردوا داهناوى البشوازي كبيشتر أرز وآسمان نموني نبوا. أما بيناسا زمان واني كي بدعايا، بيناسا شرعي كي بدعا كلا بيناسا زمان واني كو بطان رونو بوشتي بكي بيشتر نموني نبو بي واتشتي بكي اللي اسلام جين بيتو ننصا استنباطا لجل اسلام جين بيتو. بيا باب في النهي واتل قرآن ولحديث إسلام شرع نهي كردوه لويتو طازة لدينة بيني شتي داهنان كي لدينة، أما لدنيا كشينية إنسان داهنان كا بلكو أقر نفع وسود وكالكي خلقي تدابد رين جزاك الله خير وبارك الله بك وفيك. بيا ليروبتان رولا بتوقسي أو كسا هيج نرخو كالكي كينية ومحلي لإعرابانية ونشاني جهل ونزاني ونفاميتي كاتيك دلي آوادز دا كيشب وشاويل كي سرچاوي دلي دي كواتا أو شاويل كي سرچاوي منيج بدعية. بلي بدعية، بلي بلان بدعية لدنيا نقل الدين، بدعية كي تشاكا نقو بدعة خلافة يما باسيكي باسي بدعاء كي للدين نبي إنسان أسلوبي شواشا كاري بكار بيني أم أسلوبه بلقي فشلة. بويا نالي بدعة للدنيا استاء وبدعية، يعني أما بدعية، أما بدعية حد خد يكتبك بردس يشم بدعية جلدك ولا بركاني كورق الشاموية ونازانو، يعني وأنا أنجا أو نوعي فون تيكبين وسراوة أو سالبو أو سال طابع نبو. بلى ما نبي دعي شاكر، ما بيدعى لا لدنيا. كم بيدعى خرابة؟ بيدعى لدينا خرابة. كاتب بيدعى لدينا بكري مزموم وخرابة. أما لدنيا بكري أجر سود وكلكي وخلك فيه بيدعى بشتي شاكر. بشتي شاكر وسود. باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. وثمان بيدعى لشرعة. أوتان يشتك بكي كوال جي لجيري قرآن وحديثة جي نبيتوا ننصن استنباطا جي نبيتوا. محدثات جمع محدثية، هم بدعوا هم محدثة لفظي داهن راو زيادنين خدي خوشيان أقرشي معنى داهنان دين لفظة كان بلام خدي خويان لفظي داهن راونين لفظي نبوين في غمر إخوات فرمي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كاتب بدعة ومحدثة رسول إخوات بكاري هنا عليه الصلاة والسلام يانا نعم بكاري هنا. الأمور جمع أمر، يعني في الأمور الشرعية الدينية لأمر شرعي اشتد ديني وشرعي كان نقلش دنيا ويكان كواتئس كسي داهنان كالشتي دنيا ويا لا غبار عليه أقل منفعتي بو كلكي بي بو خلق نكشتكي زيان بخش بي بو خلق. أفرمي قال الله تعالى، خوي تعالى فرميتي فماذا بعد الحق إلا الضلال واتا تشيشتيكي ترهي لدواي حق جغل الضلالة وقم راينا بيت حق ضرر دجبيك يعني اگر امدو دجبيك كاتي اميان بو اويان يا كاتي اويان بو اويان نيا كضلالات بو حق نيا كحق ضلالات نيا كواتا حق تيا حق وتانك لكتاب السنة هاتبه كواتا هرشتيك تكد لكتاب السنة هاتبو بران بلكيه كضلالته كواتا هرشتيك لقرآن السنة جينا بوتيا ضلالته كواتا بدعتيا ضلالته سيشن دور بينا نووي سيشون اتشبو ام بابتا نووي رحمه الله ام ايات الديني لسر حلافتي بدعه فماذا بعد الحق الا الضلال وكانه يقول رحمه الله واي شيء سوى الحق الا الضلال اي شيء سوى الحق الا الضلال اذ هما ضدان بترك احدهما يقع الاخر ام انك او يا نبيت والحق ما جاء في الكتاب والسنه دي ما دام حق ويل كتاب السنه هاتوا كواتك سكارب قال كتاب السنه هاتوا كواتك شي كردوا ضلالتي كردوا مش معنى يا حديثي كافر كل بدعه ضلاله شن القران وحديث موافقيه كن اقل انسان بعلم بشوازك اكاديمي وتفسير بك يصدق بعضه بعضا اما بجهالات وحماقات وخرافات ظنونه جمانه هو اوسع هنيكي أدربك جي هنيكي تريا هنيكي تجي هنيكي أوستيتوا. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أم آيتا أوي قولي صحيحة لمفسرين لباري لوح المحفوظة وداب زيوا ما فرطنا في الكتاب من شيء هيك من جينا هشتوا وما من دابة إلا على الله رزقوها يعني هج أجلك هج بالنديك ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني هرهم قلان هرهم أمتكان لأجلان بالندكان مارو ميروكان مروفكان جنوككان فريشتكان هم أم أمتانا ما فرطنا في الكتاب في شيء قباريان جماريان وردكاريان هم من لم لوح المحفوظ نسيتوا بويما آيتا لو باروا هي نابتي يا باب ما أو أم آيتا لو باروا هاتوا لو سياقها هاتوا بلا منوي أي هيني لباري بدعوا هيني شون أو كاتبوا النووي أشياء أم آيتا كتابك اللي معناه قرآن بنقم عليه لوح المحفوظ بلا خمان بلوح المحفوظ تفسير ما قلت يعني لكاتك ابو نووي ام ايتا اشي لي ربي اقل بيت وكتابك اللي نبرتي بالقران وام تفسيرش تفسيري كي قوه دار نيه لبر سياقه كم سعادناك بلام اقل بيت بو تفسير نووي تفسيري كين ما فرطنا في الكتاب من شيء بو اتاتي قران هم اشتكي ركردته بو ايتا تفسيري كين ونزلنا القران تبيانا لكل شيء قران ما دام زندوب بيان به مشتك او معناه وما فرطنا في الكتاب من شيء دي وتقران هم اشتكي مرون كردته هيك ما جيني اشتو هيك ما يلا كردو هيك ما فراموش نكردوا كواياتي كوايا نبي زياده دابيني شو خو هيك لبير نشوا خو هيك فراموش نكردوا بابلي که هیچی تیا فراموش نکرده، کوانتا همش تیکی تیا باز کرده، کوانتا پیوستی مال بزیایی تو نیا بخوت نمانه. آیت کتر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اگر نزاع دوبرکی کوتنیوان تان ولباری في شيء لحش تیکا. لأصول لفروع لقورية لقشكية لعاقدية لفقهة لعبادات لمعاملات لهربوارك فردوه إلى الله والرسول كدرزب كيشا كنزاع درزب بيقرنوا بلا إخوة وبلا بيغمركي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله ولا إخوة يعني القرآن والرسول يعني السنة ويا نويش يفرمي أي الكتاب والسنة واتبي قرن ولا قرآن وحديث نويش بلقيتيا ككتاب ك إلى الله والرسول يعني الكتاب والسنة. ابن كثير فرمي قال مجاهد وغير واحد من السلف إلى كتاب الله وسنة رسوله. كاتقسم مفسرين مجاهد وايتوا وغير مجاهد إلى السلف وتيان إلى الله والرسول يعني إلى الكتاب والسنة والحمد لله رب العالمين. كواتا أنبان شيئا إلى سرين بفضل الله تعالى نسأل الله المزيد من فضله. كبان شيء كتاب السنة بفهم الصحابة كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بان شيء الكتاب والسنة أو منهجيك لسرين منهجيك يا منهجي قرآن آمشقاري قرآن وسيته الراس باردي قرآن والحمد لله. هروها فرفا إن تنازعتم في شيء أفرمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما. أن هذا أكرب السوى تابه أويل قرآن هاتوا صراطك مستقيمة أويل إسلام هاتوا صراطك مستقيمة يك دو أم آيتا لبيش دو آموشقاري ودو آيتي قولوا هاتوا ككومل آموشقاري قوري تيدايا للاين خواب وخلق ولن باوشتانة تنبو بخير المك أخوائي تعالى لتناني حرام كردوا وهر وها مثلا لو أنا لقل ضايق بوقت أنا باج من خراب ما بين لقل هاوسيت أنا شاق من خراب ما بين وفاتن بوعد وبيمان تانها بي وهر وها لقل هاوسيت كان تانا شاق بين وهر وها لقل ربارة كان شاق بين وهر وها ما في كم درامة كان بدن ما في خزم كسكارة كان تان بدن كم الله أموج قالي تداية وأن هذا يعني أو أموج قالي أنا وأن هذا صراطي مستقيما. أما لا تفسيرك لي ورد بيتو هردوكي هلا قريت وبمدو تفسير ايش تفسيرك اي شاكتر بوي بلي هم اواني لا اياتك اي بيشو تر باسي كردو وهم اوشي لا اسلام ولا قران هاتوا باسي كردوا صراطي مستقيما اقوى صراطي منه صراط يعني الرقا مستقيما يعني اعوجاج ولا لوتشي تي دانيا ريك وراسته وان هذا صراطي فرمي هذا وكانه زورنا نلي والله هالك من بنايبين بصراط مستقيم اللي ونبوه هذا هو تاني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه شريكون أو منهج بكنا منهج إخوتان إسلام بكنا الدين إخوتان أو أمش قال أنا بكنا برنامج إخوتان كريك الطوا والرجاي إخويا جافري صراطي رجاي منا وكل شرف يقبل الرجاي منا بر رجاي منا اللي تبر مستقيما ريك بر رجاي لارلوش اللي تبر فاتبعوه أم رجاء أم منهج أم منهج بقرنا برو بكنا منهج إخوتان أم دين بكنا دين إخوتان ولا تتبع السبل شيني السبول كان مكون أو سال السبيلك إخوة لا تالذا فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به أو آمش قال إخوة يا أبو إيوة سبحانه وتعالى آية كتر قل إن كنتم تحبون الله أي رسول الله هيان بالله أقر إيوة إخواتان خوشوي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شيني من كون شيني من كون يحببكم الله أفسا أخوة خوشي دوين حسني بصري أفرمي وغير أجل السلف أفرمون خلقانك ادعاي خوش ويسي في غمر إخوايا أنكرد عليه الصلاة والسلام بويا أخوة سبحانه وتعالى امتحاني كردن بم آياته راسا كان درونا كان خواتان خوش وي فاتبعوني شويني من كونو بسلمين كأيو براسي خواتان خوش وي يحببكم الله أفسا أخوة خوشي دوين ويغفر لكم ذنوبكم ولا تغنيش لان خوش بي أوش فضل متابعي في غمر عليه الصلاة والسلام. أفرمي والآيات في الباب كثيرة معلومة آيات لم باروا لباري نهي كردن لبدعوا ونهي كردن لداهينان لدينا زرهاتوا معلوم معروف الناس راون بوي أو اندبسة. وأما الأحاديث ولا محدثة كان لو باروا أفرمي فكثيرة جدا فرمي زور وهي مشهورة بناو بانغن هم كسب بسيانتي فنقتصر على طرف منها بويا هنيكي باسكين وهم يباسناكين عن عائشة رضي الله عنها لعائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل كسي كار يبكاك إيشي فرماني يمي لسر نبي أو مردودة أدرت بسري لم حديثا شن فائديك تان بي أدم دانا بدانا لتنشتي وبينوسا خاليكو للا تنشت لا فركته فائدة كم نسا خالدو لتنشت لا فركته لهلك في حديثة قوت ملو شونا خالك دابنا لا كناري لا فركه بينوسا. أفرمي من أحدثه من نفرمو أقر هاتو أبو بكر وعمر وعثمان بو ولغل علي وابن مسعود وابن عمر حسن وحسين أما قينا أما غير أوان بو مشكلة أما غير أوان بو أوان محدثي وخراب. فلمن عموما هركسي بدعا بكا كاتا خاطر خطوري تيايا تيانيا أقر شيخ كردي ما مصا كردي قينا أقر شيخ ما مصا ناكر أو بتكا بدعيا أما تيايا من هركسي أحدث أبشتك شي بي أبي محدث طازة بي أبي داهنان بيت أبي داهنان بيت نك شتي بكا لإسلام هيا يعني تي يعني تو كاتي كوا بان شي خلق كيبو توحيد أما بدعانية أما أحدثانية أما بريتي لو قديميك يا بيغمري خوانا سربوا عليكم بالعتيقة وعتيقة كونكية كرسولي خوانا وتويتي عليه الصلاة والسلام بويا هنا نوي أم حديثة لسر بانوازي توحيد بان شي كي باطل وبوچة كواتا أوي إما محدثانية أوي إما قديم وعتيقكية من أحدث في أمرنا أحدث تعظبه هو قرآن كيلة قرآن كاتو الحديث كان يرسل إخوانهاتو في أمرنا لم أمر مانا أمرنا يعني في شرعنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني في شرع من شرعنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء كواتا أمرنا يعني شرعنا كواتا بدعك لتشيبه بدعك بل لدين بيت في أمرنا محدثك تاد داهنانا كابل لشي بي لشرع مانا بي أقر داهنانا كالا الدنيا بي بس خوشي اللي يكين أقر كالي تشاك بارك الله اللي يكين أقر كالي تشاك أما سيسود هذا أما إسلام من نغي بخوانا زان بخوان اليوم من بو كورا هالي كوية كورا الرقار راسك اللي كوية كورا كاماوي بيغمر عيسى وطوصل فرمي هذا وكأنه زور معلوم واضح بي لبر وضوح يكي ما ليس منه بمرجع لجيري جينبت وأمي سودي بينجمة ما ليس منه عيل إسلام جينبتو لجير دقيق جينبتو كاريك نكي بلي بلي بلقم هيا أو ترسولي خواه هذا فرمي أم كاري من لجير حديث جينبتو وبالضبط وجهك قوتي هبت أو ناوز يكالك تو بدعيها كوات الشرنية هموشتك لإسلام النص خاصي لسرها تبه كسيك من للراس بيت وبله والله بوتر مخدرات حرام بدعيا مقصى وقربان جان كوا أصلا مخدرات لكون لكي هبوا كواتتو شون بمن لي مخدرات حرام أصلا أم قصيتو بدعيا تيجي أم مخدر خوالي لما راس بيت باسي بدعا من بوكا الله اعتيادية أي بشي جوابي دينو الله رسول الله فرمي كل مسكر حرام همو سرخوش كريه حراما طيب آية مخدر سرخوشتك يا أنا كل شيء تكانك سرخوشتك كواتا الروات الجيري كل مسكر حرام يا أنا الروات الجيري و الروات الجيري و كواتا بدعي بلين مخدر حراما يا خدي روحي إسلاما روحي أو نص تانية أقر ماي حرام بيت مخدرت شون حرامني من بابي أولى بلام جاري واجي هن يقل علماء اشتيق هيا علي بلي لجير أم نص جي أبيت وجيشي نابت وانية بونو من المنيك تان بيبدم علي ماني مولود درست زنو كيتو دليلت الله پیغمبری خو علی صلوات و سلام پرسیار یان لیکرد لبارای روزو گرتنی دوشمو فرمی اما روز یکتیای ل دایک بم سیکن اش مسر بلگخی اوان پاشان دی مسر ردی بلگخی الله کوا بلگخی لکوی الله بله اما بلگکما رسول خدا صلی الله علیه و سلم خوای لسر به روجی لدایګونی خو زنو کاتو روجی تی اگری کواتا درست روجی لدایګونی زنو کین و یا درست نیه او حدیثه کوا نه فرمی جواب کی الین پیغمبر خو علی صلی الله و سلام اگر بریاله منو تو لسر سنتی او بین و ثاني حدیث او بودنی تو روح دایکو بابن بقربانی به با حدیث او قرک بدعتکم لبکیت السنت کوانیا اگر بریاله شونی حدیث رسول خدا کین باشا منج بحدیث او قصد غلاکم هر او پیغمبری که تو حدیثی مدنی تو صلوات و سلامی خواهی لسر به بچی او رجوع زنو کردو تیری خوارد یا رجوع گرد آها او سا دو جوابی هی یا علی رجوع گرد یا علی تیری خوارد اگر تیری خوارد راست که یادرو که راست نکه اگر رجوع گرد ام رجوع گرد یا تیر خواه ام تیر خواه که واتا شوینی کود یا مخالفه کرد مخالفه بارك الله فيكم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ابل جين اسلام جين بيته بهني قالن مصالح المصالح المرسله شي بدعيه فحكسوا ناي مصالح المرسله مرسله يعني ارسلها الشارع يعني شرع شي كردوا هيك شي لبارو نو توبا وانا بحرام وبحب با با با واجبه هيك شي لبارو نو توبا كم لمصلحته يا كردوا وما سكت عنه فهو رحمة هربويا أفرم ما ليس منه أبي لم إسلام نبي جي نبي توا جي نبي توا يعني نصا أو استنباطا دق رسول الله وتبتي يا لي هلا ينجري استنباطي لي بكري ولي أو در بكري كرسول الله أو هالي استنباطي شبيكم ملا قواعد وضوابط خويها هي وكو زور جار نمونين بوهنا ونتو زور جار لون منيش هلا نادم اوش بوهي لم يشتعرون بيت هني استنباط هيا يعني شرني هم استنباط الطوابي اذبحوا بقرة من لم آيته اوم هلا نجوا هلا نجاندوا كتيا ليرا يعني عائشة شون هل اذبحوا بقرة يعني اذبحوا عائشة باش يا مثلا الله بلغ ما انزل اليك من ربك الله في علي أما يتوي لي اسم باطقك علي خليفة شون الله بلغ ما أنزل إليك في علي بخلق بلي علي خليفة فإن لم تفعل فما بلغت رسالته أقل نضي علي خليفة باي فيا ما كنا غير ندوا لدوا يقوم أفر فهو رد فائديش الشم أفر فهو رد يعني مردود باشا فائدة أم ششمت شيئا فائدة كي أول تانية هل هو يبوت لي والله ليد ورنا قرين وطواو قبول إناك إن وطواو ما هو يخلاو سر وصاحبه كي يتي نالا أهل ما أنقلكا فليش تقال نالا ما أنقلكا بل كنت شيئا كان إذن بتوقي سريا بواتاي شي إن صح التعبير بواتاي أويك سزاد لي لسري وتبي دعاء ونبي كي كل بيجي أجر شاك وخير ما نسري وخشاك شنو بخاخ وشرم لا نسري قال فهو رد مردودة وتس زي بدواتي للا يحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوي للسر بكاتي اللي أنا دنو دوري أنا خنوا مش ألم فسحقا سحقا دور بتشن وهر دور كون وهر دوري أنا خنوا ألا أنت إنك لا تدري ما أحدث بعدك بيشو بيان بي بي بي غمري خوي ألا أنت علي صلى الله عليه وسلم بي ألا أنت ونازني ما أحدث بعدك شيء عن داهي نان كل دوايته دنيا شون بوري لدوايته متفق عليه وفي رواية لمسلم أم حادثيش يعني قرنقا ما جابوا بكبكا أصلك لأصول الإسلام علماء فرمون أم حديثة نيوي الدين همو بلغة كان أطواني بك يتدو بلغة يكي كان حديث إنما الأعمال بالنيات أو كان حديث من أحدث في أمرنا هذا ترازويك من هي بو بيواندني كاركاني باطن وهناو كاركاني ضل بريتي لحديثي إنما الأعمال بنيات أم ترازو بينا كارك بضليكي بچيو بزاني قبولة يا قبول نيات شاكا يا خلافة ترازوی انما الاعمال بالنیات بینن کار کانی لاشش ترازوی چی بوتیری من احدث في امرنا هذا هل شي وكوي بيغمر اخواب والله طواوا وكوي بيغمر اخوانا بقول لي مردوده طبعا فيه تفصيل لما موضوع ايش اجل بدعك الاصلي كالك باجل بدعك تشون تشوني بكم لو ذكاري هي من عاده مني حديثه كان زور دريش كمو او ان دقسي لسلكم ما بس كان يرون كما وهرها الفاظ كان ايش قرن قبل ما مفردات كان ايش يرون كما لقل ما بس مغزا كاي اجل سبب برودك شي بسبب برودك شي بعض بكين أول دليل من بس كان يبي عمر إخواتي يبغي عليه الصلاة والسلام لفرما يشتشيري نكان يا علي صلاة والسلام أما هركز حزك تما شيء جامع العلوم الحكمي ابن رجب حنبلي بك دري جي زور في هذا الشرح أو حديثه أفرل الرواتقين مسلم أفر من عمل عمل ليس عليه أمرنا هركز يكار وكردوي بك أمش سودة تريت يا داعي سودكي سر وما نكبو بوك السكان هركس يبي سودكي ليرة تيا كام حوتم يا هشتم سودا حوتم سودا كارك هركاري بي عمل عملا هركاري بيت ليس عليه أمرنا ماني إما إلى سر نبي فهو رد أو ردك لتوا أو مردود ودرب توقي سريا نسأل الله السلامة والعافية بيقمان أم حديثا شن سودي قوريتي دايا لو أن هرشتك بكري أقر مرج بيت لكرن وفروشنك مرج لبيني أكتر دابنن هر كاريك بيت لعباداتها لمعاملاتها أقر لإسلامة جيني بيت وشتك مردودة ومقبول نية كابرا مرج دابنا لسر برايكي خوي لكرنو فروشنا مرجك إلى سردابنا مرجك تجي قرآن وحديث به مرجك مردودة مرجك مردودة وهروها هروها كسي عبادة يبكى قرآن وحديث دليل نبن لسر عبادتك أيكا مردودة شوار زادسي بشوا روجوي رمضان روجو غنشكيني ولا يوصال بك حتى امر وجهك يترنجا بشكيني مردوده افرت يشوف بك ابو بيرسي باوكي ابو بيرسي باوكي مردوده وهل واشوف بك ابو بيبي شاهد مردوده والى اخره لو شتاني كوا اروات الجرم حديثه قبروا حديث ذا توفى عن جابر لجابر كري عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسر به أقر بتالي بفر مبايا احمرت عيناه تشاوي السورة الدبوة وعلى صوته دني زور برز دبوة واشتد غضبه زور تردبو حتى كأنه منذر جيش وكأنه منذر جيش بايا منذر جيش أو كسيك هوالة الجيش كعلى السفاي برهات في بدء منذر لفري في آقادار كانوا يجي شكي برامبر يجي شكي خويتي لجي شكي برامبر أم حديث الظاهرة كيف لي أفهمي رسول إخوها مو وتالي واي كرد بي بلام للراسية رسول إخوها صلى الله عليه وسلم إخوها لسر بي لهل وتالي كبيوستي كردوا يا باسكي أو باسبو أنجا واي لهاتوا بتايبتي لباسي قيامته واتا باسيك أو بخوازي يا باسيك قيامت بي سنة إنسان دني برز بيتوا وتورب بي لوتالكا هل وهام حديثه بيتي لا شيء تفخيم أمر الخطبة خطبة وهذا الربري كخطبة كزور قولي يعني أوش تي بعسى كي كي بعسى زور قولي زور عظيم متابتي بعسى قيامت بفرمت شاء يسور دبوه في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم حتى جاري وابوه أهو ندرس الإخوة با با با بشواز أبو تارك يبيش كله مي بركة جري لريوته يعني لرزاو وتيان أي سمي بركة كي رسول الإخوة كي تخاروا عليه الصلاة والسلام أهو ندبت تندي رسول الإخوة وتارك يبيش كله ولو بلقى عجيباني برشاوم كوتو لباسك دوركم وبس اشتي خوشه وتاني بجرمو شكيشن ما مسقسي خوش كم كمكا يا نايكا مقسي خوش تاني بو بجرمو الرجا بلقي اهلي بدعم خند ولا سد دروستي رقص كردنو سما كردنو لخودان وخبادان هيك اللي بلقى كان ام حديثه كي زاني تشول ايود او ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقى اواي كرد خليكم يبلغ بك يتخوالو في غمر اخوا بويا لب من بركة لريته أو أنا زي لبرحي الله كردنو لا إله إلا كردنو حيوحو أو إخواني كان رسول إخواني من بركة خليكوا بكون أخواره لبرحي الله لا إله إلا كردنو لرينوي رسول إخواني لبرشي خليكوا من بركة بكون لبروي في غمر إخواني صلى الله عليه وسلم بتندي بتاري ذا لسر قيامة وتندي باسي بموضوع كده لصحيح بخاري بواضح باسي كان زاتو تثم تمام شابك يعني يا إيش تترم إيش تترم برشاوك وإيش تنهب بجرمو بلغل سر رقص كردنو هالباركيو بعدانا عرزتيا كأواني كان يجي خواه سبحانه وتعالى فرمي اركض برجليك أي أيو بقاج دودة لعرز بوي آوكا هل قولة تابع آوكا خوي بشوى بوي باكو بي وتي هادي ترقصك قاج دودة لعرز هالباركيو كا سبحان الله يعني أهلي بدعا أوهانا أما بوشا تشبيه قرآن كان بيبا بوش شون إنسان يخنكاو دزبو بوشا با المثل يضرب ولا يقاس عليه ولا يعقلا معروف معلوما ومن أهي ندريته بس قياسي لسر ناكري يقول صحابة في يوم الإخوة كان عليه الصلاة والسلام فرمون رسول الإخوة عليه الصلاة والسلام لكي جولا عازب لخيدر كي خوي بشر محياة البوا جاء إثاني خنكاو شون دزبو بوشا با أما دزبو شي أبن دزبو شتيك أبن كمعنى كيها مفهم كي أوان أوان دي بوشا من الخبا يا خكي بس هلالي قينا مشكلة نبا أمي أمي أمي دزبو بويري أفرمي كأنه منذر جيش وكأنه سفايك أقدر بكر دايتوا يقول صبحكم ومساكم بل بياني جيشكتي يعني إوالة جيشكتي يعني جيشكها بري وخريكتي لحظة يك وعيسى خويا كاتنا وتانا يعني زوري نما وجه سفاك بقابيتان جلو حالتا او كسدية تورا بوا چاوي سورو بوا دنگي برزو كردو تو حتى جاري وابو خوش روتو كردو كالبلكي كرو خوش روتو نا كردو بكالبلكي دسي آو هاز بصوري داو وسل أسبكي وهاتو تيتي حالتان بشيو وصفاهاتو ايتر دنگي زور برز كردو تو تصور كان علي رسول اخوة كاتي باسي قيامتي بكر دايا آو نتورا وكأنه بلي قيامت آو هات آقاتا لخوتان بيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمره أجر خطبه وابدأ يلا نشي يلا أنا ما حماسية. يا خطبه وابدأ يلا أم خو أم خطيب أرزاني بقي الرئي. نازل يدق سبكة. برحب يا جمان. أجر إنسان همو خطبه كي بتقي الراندونو بتهاتوها وركردن أو يا جمان مخالف هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وتمان لباسك بخوازي أو باس أو بكي. لشونك أبو خوازي أبكي بتهبتي لباس قيامته أفرمي ويقول وأي فرمو بعثت أنا والساعة كهاتين منو قيامت أوكو أمدوان يدراوي دو تفسير مبوكر كيتي تبيري بو أما بعثت أنا والساعة كهاتين يا كم ينجيبو بارك الله بك أما تمن دنيا يا إما لإيري دنياي يعني أول دمان ما أبو قيامت تفسيري دوم شيبو أم دو بنجا شون هيتشان لبينانيا منو قيامتي اشتاو هيج لبين ما نما وتو دواي من يكسر قيامة ديت يعني دواي من يكسر قيامته يكسر لك مسمع يعني خلاص هي بواتا هيج لبين ما نيا شتي تدني الربدا شي نبي قيامة لبيت وكم من اقرب تلو روايته كان زيات السرين او اي ام عمري دنيايا امش هاتني اميا ويقرن بين اصبعيه أصبعيه أصبعيه أصبعيه المهم بمثلثي همزة كا با أو إي آ با با أكش بمثلث با با و بي و با بحرس يكي يعني هذا النوع حالة درسته أصبع بخوانيته المهم هنيك طبعا زيادة إن شاء الله والله أعلم ألي أصبعيه وهردو بنجكي سبابا وسطايا وها أخذتها نشتيك ويقرن أو يعني يقرن أو يعني يقرن سبب باید پیدا سبب است که لگدی سبب جوان دان اول اشاراتی هم پیک باید پیدا سبب. ولی من قوای و سبب است چو یه سه چیه؟ پنجی تشهوده، پنجی شهادت مانه. سه جوانی پی نداری، سه شهادت مانی پی داری. آو سه اسلام نهات بو خلق زواني لسر جير و سينا شرين راحت بو اسلام هاتو كده كلمه توحيد اشهد ان لا اله الا الله جو نادي بخلق يسته ستشيه كي شاهد ماني في عين الحمد لله السبابة والوسطى أما وسطى أما في هذه وسطى شكو أمدو أمجدو خوي ما ولا نعراس وهي وسطى ويقول أما بعد يفرم أما بعد وش بلقيل سروي كسنة إنسان لأخذ بيه بلي أما بعد هل كان يقول كنا كان ركني خطبة أبي لأخذ بيه إلا بلي الله أما بعد إلا أبي بلي أما بعد نلي أما بعد نهبت فإن خير الحديث كتاب الله باشترين فرمايشت فرمايشتي خوايه وخير الهدي هدي محمد باشدين الرقاء وهدي والرباز ورين ماي دلالة ودلالة هي محمدة والله نهي يا سي أوروبايا نهي قانوني فرنسية نهي ديمقراطيته نهي علمانيته نهي ليبراليته نهي أهل بدعة نهي أهل أهواء نهي جهميته نهي معتزليته نهي أشعريته هي محمدة عليه الصلاة والسلام كما كان عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي بويا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أو الرميتة أو الرحمة بخلق أو هداية بخلق أو بزي بخلق هدي محمد هدي محمد باشني هدية وشر الأمور خرابترين اشتكان لشت شرعي كان محدثاتها وتاني دايبيني وشر الأمور محدثاتها خرابترين اشت شرعي كان خرابترين اشتكان لناو شرعة أو تاني اشتي بو دابيني داهنان بكي وكل بدعة ضلالة وأبجزان كل بدعة كل بدعة أبو بدعية ضلالتها أمش بلقيل سنو أوي أو تقسيميك وكملق الأهل علم رحمة الله عليهم كألين بدعة بيتا مباح سنة مكروه واجب حرام تقسيمك صح نية ومعقول جنية رسول الله فرمي كل محدثة بدعة أقول إن شاء الله ما أم عام مخصصة أرين على العين والرأس بس أرتشار والله بمن بين كم مخصصة كيتي أقول إن عقل علي كوابة كم عقل أقرأ النص يتر الله يكوى النص كي ترى ما بين التابين إن سر تشاومن سر سرمن هي تشامبيونية أو شيء بيانة هي تشنيا هي تشامبيونية أو شيء بيانة هي تشنيا ومقاومينية وبرجي أم نص ناقل إلى قوتها أخذ ناقل النص كي واضح وصريح بيني بنص كي كرتو كالتر لو أو نص واضح وصريح لها بدين إذا توبة شوكولا بكل كبيرة أو دنت بيان رخية أما كل أم دنة تانية كل بدعة ضلالة سيتن واضحة كل بدعة ضلالة أما شمشيري محمدة لا إن صح التعبير لا أكو علماء وشراح علينا لك معملي محمد رزقها عليه الصلاة والسلام أم شمشيري لك هرقي أو درزقها أو صياغي أو دروسي كردوها هركز بدعي كربلي وكل بدعة ضلالة أو شمشيري اللي يبدأ زكي بره وكل بدعة ضلالة هم بدعية قم رأية أو الله هم بدعية قم رأية توب الله هم بدعية قم رأية شكر رسول الله وهاي توب هل تماشى يعني بدء أدبيني أو الله هم بدعية قم رأية توب الله هم بدعية قم رأية أقرأ الله عمر وتوتي نعمة البدعة هذه الله هم جيري أزاني بس شار زايل حديث كان رسول الله بي وكل بخارية ورسول الله بسوسي وبسو بينج وبسو حوش ونجي بالصحابة كل تراويح بكردون إذا اللي كوي بتراويح كردون بدعية ما قرب لما بدعاء هو تيا إبداع من غير مثال سابق إبداع يبقي كبش دين منين أبو بي أي باش الرسول يخاف بش الكردو يتي تراويح كواتا إمام عمر تشتيه هنا كردو بش دين منين أبو بي وايا أي كواتا نعمة البدعة هذه بدعك وبدعة نية مباسك هو بدعة نية مباسك كواتا بطارون أبو حديثك وخويتي كل بدعة ضلالة باش أنا يفرمو أنا أولى بكل مؤمن من نفسي. طبعاً في غمار يخوي عيسو السلام لسنة تاوى كسي القرزار بيا نجي لسنة يكرت. جالم حديثها فريم من أولى ترم بهمو إيمان داري ولا نفسي خوي. من لهمو إيمان داري أولى ترم لنفسي خوي. يعني لهمو تلخوش لان قصوى سلم بخوتان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم. بويا هربا يجنا كان رسول الله دايكي إيمان. شكا اولى ايما اولى ترى باوك كردواري رانسي الله باوك حزناك كز لخوي بياوتر بكركيني الله حزناك حتى براكش لخوي بياوتر بس حزا كرغي لخوي بياوتر شكا فخري بياوك اي كواتا اولى ترى بوتو لخوت حزك على خوي بياوتر بباوكت اما معنى لبو باوكو كريتي او معنى اولايا جا ليش بيغمري خواه فرمي خواه يقول فرمي النبي اولى بالمؤمن من نفسه ليش جا فرمي انا اولى بكل مؤمن من نفسه لخوشتان اولى ترموتان يا عم عم حديثة معنى يزور الله قريب راسي واتد الصوستانم تششتيك زلري يو ايتيابي لخوتان سوترن بتان بلهم او مكان لخوتان سوترن با اسلوبي بتان بلهم كخوتان الى بدل بغرم زور واتا لخوه قريب فاشن ما دام اولاتره با ايما كواتا قرزيك مان لسر بيه ايداتو بو من ينايداتو ايداتو بو يفعل من ترك مال فلأهلي اقر باري جيشتو من نم قركا لبرو من اولاترم بو او كواتا با باركي بيري بو من فلأهلي باب يو بو مالو من الاخوي هي ورسكيتي بجي جي جي جي بيلي بو اوان اما من ترك دينا توسيك يعني هرشي حقيقة يا هي خوتان او سودية كي بو خوتان بو خوتان اما قرزاريك اكتان لسنة من ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي قرزي لسربو منالو وتشو عائلي جهشتوا او لسرمن من بخي انا كم بارو بجيان لسرمن قرزك الى سرمن وزمان بيشتري فرموشي اي فرو خوتا نجي لسرك لو دو اي فرو خوم قرزك يبو دمو او جدو اي فتوحات او جدو اي ويكا فتوحات كلاو وبيغمر اخو عليه الصلاه والسلام قالوا اشتكاني بودهات رواه مسلم افرمي مسلم روايتي كردوا وافرمي وعن العرباض بن ساريه والعرباض حديثه السابق في باب المحافظه على السنه الله بيشرح حديثه كمان هنا لباب المحافظه على السنه لبردي شرح حديث العرباض من كل بيد دبالا درجي نادمي كوا حديثه العرباض رافه ما كردوا بارينا كما او حديثه شان سوديك كذا غير او سودانيك بس من كيك لوانا ميرات ابي مردو هرشي بجيش بدله ميلاد غيركان نبي هني كان ببن بوخان وهني كان اللي ببشكن بتابتي افرد كلبروي ضعيفه لبروي ضعيفه انه خلق البيرن ضعيفه و انا احرج في حق الضعيفين بيا شيء كان حق افرد اخون ورسي حرام او وهروها او يتدا يا كوا بخيو كردني هتيوان هجاران نداران براسي بيويستا وكاريكي شرعي وشاكا واروان زيكي قيامة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.